جبادك شهود تلمسه تذكار والفجر الأمل يا مغيب الشمس جبادك شروق المساء تذكار والفجر الأمل يا مه الإيمان يجري بالعروق دمه الإيمان يجري بالعروق ما بقى للياس في قلبي محل يا مغيب الشمس يا مغيب الشمس جبادك شروق عزتي دين سكن وسط الخفوق رفعن راسي بعلمي والعمل عزتي دين سكن وسط الخفوق رفعن راسي بعلمي والعمل ما تركت الهام لحوالي يسوق ما تركت الهام لحوالي يسوق سري بدربي على الله اتكل حياتك فاح والدنيا الحياة تفاح ودنيا طرق والعلوم سلاح في وجه الجهل من سلك درب الزلال دايم زلوك ومن سلك درب المعالي قد وصل من سلك درب الزلق دايم زلوق ومن سلك درب المعالي قد وصل يا مغيب الشمس يا مغيب الشمس جبادك شروق يا مغيب الشمس جبادك شروق تلمسه تذكار والفجر الأمل يا مغيب الشمس جبادك شروق تلمسه تذكار والفجر الأمل يا مه الإيمان يجري بالعروق دمه الإيمان يجري بالعروق ما بقى للياس في قلبي محل يا مغيب الشمس يا مغيب الشمس جبادك شروق من لعب النار يبشر بالحروق ومن يقرب من سبايبها اشتعل من لعب النار يبشر بالحروق ومن يقرب من سبايبها اشتعل ومن يخاف الله للتوبة سبوك